بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله يا حبيبات، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إشراقة على مرضات الله عز وجل، إشراقة حياة، أن تشرق حياتنا في طاعة الله عز وجل. يعني بداية كده، يعني طمنوني عليكم الأول، أخباركم إيه وأحوالكم؟ إحنا خدنا على مدار يعني قرابة 5 أحاديث قبل كده، ويعني نسأل الله عز وجل إن يرزقنا العمل بما نقول، وإن إحنا نبدأ نحط كده إيه يعني بصيص نور من وسط محالك الحياة. يعني طمنوني كده عليكم الأول. إحنا معنا النهاردة إن شاء الله يعني حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موقف ما بين صحابيين جليلين، سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما. حديث سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. تعالي نشوف الحديث الأول وبداية القصة أو بداية الحوار، له تفصيل شوية في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بيقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: متبذلة يعني ايه يا جماعة؟ متبذلة يعني ايه؟ عايزين كده بقى نصحصح مع بعض كده، نجدد النوايا. أول حاجة كده نجدد النية. متبذلة يعني ايه؟ أحسنتي يا نادية، أحسنتي. لا احنا عندنا ناس مذاكرة ما شاء الله، غير مهتمية بشكل، لابسة لبس كده يعني ايه؟ يعني مش مهتمية بقى ان في زوج ولا تبعل ولا القصة دي كلها، يعني مهرولة كده في نفسها يعني، ولا تهتم بزينتها فعلا. فقال: ما شأنك متبذلة؟ ده مين اللي بيسألها؟ سلمان رضي الله عنهم. قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. قال: فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما، يعني إيه؟ قدم له طعام، قدم له طعام، فقال: كل فإني صائم، يعني كل أنا صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، أنا مش واكل غير لما تأكل معي. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، أي يقوم الليل، فقال له سلمان: نم. فنام، كان في أول الليل. ثم ذهب يقوم، فقال له: نم. فنام، لما جه نصف الليل الثالث قال له: نام. قام ناي. فلما كان عند الصبح، خلاص يعني قرب ان الصبح بقى ايه يطلع بقى، قال سلمان: قم الآن. فقام فصليا، قام هما الاثنين فصلوا ايه، صلاة القيام وايه والصبح. فقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، فقال له إيه؟ صدق، صدق سلمان، صدق سلمان. هذا الحديث يا جماعة يعني عايزين نطلع منه يعني بفوائد، يعني اللي يقرأ هذا الحديث يعني بيطلع منه فوائد كثيرة جدا جدا. بعيدا يعني هنوقف شوية نظرة التوازن، موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم عليها إن شاء الله باستفاضة، لكن أنا عايزة نقف مع هذا الحديث. ها، أنت لما سمعت الحديث ده طلعت من الحديث ده بإفادة إيه؟ كل واحدة تقول لنا إفادة كده ننفع بعضنا. الحوار ده يا جماعة استفدنا منه إيه؟ توازن في أمور الدنيا والآخرة. أحسنت يا رنا، أحسنت، أحسن الله إليك. إعطاء كل شيء حق، جميل، أحسنت يا نوران. الدين فيه جوانب كتير مش بس صيام وقيام، أحسنت، أحسنت يا سوسو منورة. خطبة الأجنبية للحاجة، جميل، توسط، عدم التركيز في جانب واحد، لا نهمل أنفسنا، أحسنت يا لطيف، أحسنت. أهتم علاقة ربنا كمان أهلي، تزين للزوج، أيوه. آه ما شاء الله، أدب الحوار، أحسنت يا أم عبد الرحمن، أحسنت يا عبير، التوازن. في واحدة كده أنا عايزاها يعني، بس هي إن شاء الله اللبيبة اللي هتجيبها إن شاء الله، حاجة كده يعني مطلوبة مننا كنساء. حق الضيف، أحسنت يا أمنية، مطلوبة مننا كنساء، مين اللي هتجيبها؟ إكرام الضيف وعدم التاجر معاه، أحسنت يا أسماء. برضه لسه محدش جاب حسن التبعه. الحياء يا ام عبد الرحمن في ايه؟ قربتي. ام عبد الرحمن قربت، ها في ايه؟ اه الحياء في القول. انا عايزه اشوف موقف ام عبد الر... إيه ام يعني ام الدرداء، موقف ام الدرداء لما بيقول لها ما شأنك مبتذله، قالت له ايه؟ ان اخاك ابا الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. احسنت يا ند، احسنت، تستر عليه، تستر عليه، جميل. شوفي الحياء حتى في الشكوى، لو هي بتشتكي، لو هي يعني شوفي قمة الحياء، قمة الحياء إنها لم تذكر شكوى زوجها. آه ما عادش أصلا راغب فيا أصلا، بس هي بتقولها بطريقة حياء. انظري إلى، طب تعالي كده أنا ماخد يعني كلاكت كده على واقعنا، كلاكت على الواقع اللي إحنا عايشينه وواقع النساء. أخوك يا أخويا. آه وما اصلا ولا عاد مهتم ولا عاد مش وشفتك كانك انت اعزك الله ماسوره وفتحتيها ومش عارفه تسكيها، صح؟ الله المستعان. طيب لسه في فوائد، شوفوا كلنا يعني كلنا نذكر فوائد من هذا الحديث، نسال الله عز وجل ان ينفعنا وان يفتح على افهامنا. الفطر عند التطوع، صح ولا لا؟ مش قال له كل فأكل؟ صح ولا لا؟ مفيش رهبانية في الإسلام؟ المؤاخاة في الإسلام؟ صح ولا لا؟ في منقبة لسليمان الفارسي رضي الله عنه، صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، سماع النصيحة، أحسنتي. يجوز إن أنا إيه؟ أسأل كمان، يعني يجوز ان انا اسال مالك، مالك شكلك لما تشوف اختك كده يعني تعبانه او متضايقه، مالك في ايه؟ صح ولا لا؟ مش وانا مالي ما اروحوا كلهم يعني ما في حته، وما انا مالي ماليش دعوه، مفيش حاجه اسمها ماليش دعوه، اخويا مني حته مني، اختي دي حته مني، اسال عليها واتفقد حالها، صح ولا لا؟ حديث النهاردة فيه معاني جميلة جدا جدا، لو بصيتي على الحديث ده هتلاقي فيه معاني يعني تربوية وأدبية وإيمانية وأخلاقية، رائع رائع، ربنا يرزقنا الفهم ويرزقنا الأدب. طيب علشان بقى موضوع حديثنا النهاردة موضوع التوازن، التوازن إزاي أوازن حياتي؟ هذا الحديث يا جماعة بيبين لي إن الإسلام بيراعي حاجات الإنسان النفسية ومتطلباته كمان. خلينا عارفين إن الأصل في الشرع اليسر، إن هو بيياسر فطرة الإنسان وحاجته. إحنا عندنا خلل في بعض المفاهيم، في بعض مفاهيم الناس اللي هي مش شايفة من الحياة إلا إنها تكد وتتعب، بس العمل المتواصل شغل شغل شغل وخلاص لحد ما تهلك، يا إما شغل قوي قوي قوي يا إما أنتخة قوي قوي قوي. في ناس ما يعني ما فيش خالص، في ناس شايفة إن الحياة دي ما هي إلا فرصة للمتعة المطلقة والشهوة المتحررة. فالشرع بيجي لك بيظبط لك ويضبط لك الفهم ده بقى، يفهمك التوازن في الحياة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، صح ولا لا؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، توازن، التوازن المطلوب ما بين واجباتك وحقوقك. ويعني الشرع سبحان الله العظيم ومن فضل الله عز وجل علينا والله بهذا الدين، ان هو بيراعي عقلك، عقل عاوز تفكير وجسم عاوز احتياج ونفس مشتاقة عاوزة وعاوزة. فكان منهج الاعتدال والتوسط، شوف ابن مسعود رضي الله عنه هو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا، كان خايف ان هو ان احنا ايه ان احنا خايف السامة علينا، خايف ان احنا يعني نفطر وان احنا نتضايق او نضجر من كتر ما انتي طول ما انتي مثلا في رتم واحد، في رتم واحد هتكرهي نفسك، هتكرهي الحياة، هتكرهي العيشة، هتكرهي حتى لو في العبادة، هتكرهي او هتفطري بمعنى ادق، هتفطري، هيجيلك لحظة نفسك هتسأم، زي الواحد كده اللي انتي عمالة يعني كانت بعض التجارب كده من الناس ان انت عماله يشرب سكريات كتير كتير كتير، يشرب سكر كتير، وبعدين انت عملت له كوبايه شاي يقول لك ده مش مسكر، صح يا عم ده انا حاطه لك سكر كتير، لا ده مش مسكر. فالاخ ده عمل ايه؟ قال له طب خد المعلقه دي جي ياكلها لقاها ايه؟ لقاها ملح، صح؟ قال له دلوقتي بقى تقدر تشرب الشاي وتشوفه هو مسكر ولا مش مسكر. ليه؟ لان الريتم الواحد ده هيخليكي مش حاسه بحاجات كتير، هيخليكي ان انت عندك ملل وعندك فطور، واللي انت بتصبحي فيه هو اللي انت بتنامي عليه، هو اللي عايشه فيه، ما بتتغيريش. الملل يا جماعه بيوصلك للنفور والضجر، حتى لو في العباده هيصيبك فطور. لازم لازم التنوع والتوازن ما بين الأمور كلها. شوف يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول إيه؟ روح القلوب ساعة بعد ساعة، ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي. وكان بيقول رضي الله عنه إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. ما فيش مشكلة إن أنا ان انا اروح عن نفسي، ان انا يعني سبحان الله العظيم ان انا انشغل شوية واعمل هنا شوية، في حياتي كلها اشتغل هنا او اعمل هنا، يكون لي توازن في حياتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعلم حديث حنظلة رضي الله عنهم، يا حنظلة ساعة وساعة، صح؟ في ناس بتقول لك ساعة لقلبك وساعة معصية وساعة أسمع شوية أغاني وشوية أصلي فيها وشوية، لا، يجي الشرع يظبط لك بقى المسألة، يظبطها لك إزاي؟ يظبط لك ضوابط اللهو المباح أو الترويح عن النفس، عشان إحنا قلنا النفس دي محتاجة اللجام، تسيب شوية وتشد شوية، تسيب شوية وتشد شوية. فالشرع حط لك ضوابط، ضوابط عشان ان انت لا تتجاوزي فيها حدود الشرع، ما تدخليش على المحرمات والمكروهات. الترويح ده في الأصل، في الأصل يا جماعة يكون وسيلة لتحديد، لتحديد الهمة أو لتجديد الهمة وتحديد هدفك. آه وأنا بصحح النية عشان إيه؟ عشان أنتج عمل، أروح عن نفسي عشان أعرف أشتغل لربنا، أروح عن نفسي عشان أعرف أشتغل في الحياة، أعيش الحياة صح، أعيش الحياة صح. يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كان يقول: كان القوم بيضحكون والإيمان في قلوبهم أرسى من الجبال. بيضحك ويضحك ويفرفش. الشخصية المتوازنة، يعني إيه الشخصية المتوازنة؟ الشخصية اللي تكون مرحة شوية، عقلية شوية، شخصية متدينة شوية. مش نسيب التدين ونروح لكده، لا، انت متنقلة ما بين التوازن. عشان كده اللي واخدة حياتها كلها جد قوي قوي قوي هتقع، واللي واخدة حياتها كلها على أعصابها وكل حاجة متدربة في دماغها وكل حاجة عاوزة أو كل حاجة هي شايفة، هتشوف الدنيا سودة من قدامها. واللي شايفة نفسها أو اللي هي حياتها يعني مفتوحة على الآخر وحياة مفتوحة وكل حاجة عندها مباحة وكل حاجة، مش هتقدر النعم اللي في إيديها، وكمان مش هتقدر. والله يعني سبحان الله العظيم، لما بيجيلك ناس أغنياء جدا جدا وتلاقي إن الواحد يصل به إن هو مثلا ينتحر، إيه ده؟ طب ما هو معاه فلوس ومعاه كل حاجة ومعاه كده، أمال إيه يعني؟ إيه؟ آه قال لك إن الإنسان ده أصلا يا جماعة مكون من 4 حاجات: روح، جسد، قلب، عقل. قلب، عقل. عشان اتعامل مع ناس صح لازم اوازن ما بين الجوانب الاربعه دي، اوازن ما بينهم. عايز قلبي، ازكي قلبي بطاعه الله عز وجل، طهر قلبي، اهتم بجسمي، اكل، شرب، نوم، صحه، شهوه مباحه، يعني بما احل الله عز وجل لي، انمي عقلي بعلم، بمعرفه، بتطوير، بفكري، بيبي، اهتم بنفسي، اهتم بصحتي، ادور على راحة بالي، ادور على تطوير نفسي. كل الامور دي يا جماعة محتاجة ان احنا يعني نطورها، نطورها، وان احنا نوازن ما بين حقوقنا. فشوف احنا في تعاملنا كمان مع الحياة، تعامل الحياة في حقوق وواجبات عليكي، في حقوق وواجبات عليكي. في حقوق عندك، حقوق أبناء، حقوق دنيا، حقوق لربك، حقوق أخوة، حقوق زوج، حقوق حياة. فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. طب إزاي أوازن؟ إزاي أوازن ما بين حياتي دي؟ إزاي أحس إن أنا عايزة اهتم بنفسي، عايزة اهتم بعيالي، عايزة اهتم بزوجي وبيتي واسرتي، عايزة اهتم باهلي، عايزة اهتم باخواتي، عايزة اهتم بديني، عايزة اهتم بايه ولا بايه ولا بايه؟ ازاي اوازن منظومة الحياة اللي انا فيها؟ وصل كده الصوت؟ طب تمام. عاوزة أوازن ما بين كل هذه المسؤوليات، أوازن إزاي؟ أول حاجة، أول حاجة، لأن أنت ممكن تشوفي شخصية من الشخصيات أنت من وجهة نظرك ناجحة، تقول هي بتلحق تطلب علم إمتى؟ طب وبتلحق عيالها امتى؟ طب وبتلحق بيتها ازاي؟ ازاي اوازن ما بين الشخصية الناجحة، اكون شخصية ناجحة في بيتي وفي حياتي وفي حياتي العملية وفي حياتي الدعوية وفي حياتي، كل واحدة على حسب يعني على حسب وضعها، وانت عايزة ايه وتحددتي هدفك ايه وطموحاتك ايه وعايزة ايه الحاجات دي كلها اتكلمنا فيها في اللقاءات اللي قبل كده. لكن انا عاوزة اكون الشخصية الناجحة، الناجحة في كل الجوانب. اعمل ايه؟ اول حاجة صدق اللجوء الى الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى. اول حاجة صدق اللجوء الى الله عز وجل والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ورقة وقلم واكتبي ورايا عشان نبدأ ننظم حياتنا، حياة التيه اللي احنا عايشين فيها. الست نرفزة يعني، من اللي هي واخدة كل حاجة على أعصابها وحياتها، وعايزة تعمل كل حاجة بمثالية، يعني مثالية بحتة، يا هو كده يا خلاص، يا كأني ما فيش. أعمل إيه؟ اللجوء إلى الله عز وجل. ليه؟ عشان انت لا حول لك ولا قوة إلا بالله، هو اللي هيعينك على أداء هذه الحقوق. أول حاجة، أول حاجة انت ضعيفة، الافتقار إلى الله عز وجل، ان انت تستعيني بالله عز وجل على هذه الأحمال وعلى هذه الأثقال، أثقال الحياة، وان انت توازن ما بين دينك ودنيتك. ما في ناس لما تبص للآخرة بتيجي مضيعة الدنيا خالص وتفرط، زي ما مين؟ أبو الدرداء كان مفكر إن كثرة العبادة، كثرة العبادة هو التقرب إلى الله عز وجل وخلاص. لا، جاء له سلمان وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في إنه عدل له البوصلة، بوصلة المفهوم. أول حاجة استعانتك بالله عز وجل، الاستعانة بالله. طيب، أما استعين بالله عز وجل والدعاء ان الله عز وجل يوفقك على اداء الحقوق، لان انت مش انت اللي بتربي، مش انت اللي بتربي، والله ربنا اللي بيربهم لك، مش انت اللي بتتعلمي، انت بتسعي فقط، لكن الله عز وجل هو اللي بيفتح عليك مغاليق، بيفتح عليك هذه المغاليق لتفهمي ولتعلمي، ايا كان، سواء هذا العلم علم دنيوي او علم اخروي. انت لا حول لك ولا قوة، هو الذي يعينك. استعيني بالله عز وجل على توازن حياتك وعلى أداء حقوق حياتك كلها. تاني حاجة، وده يعني بعد الاستعانة بالله عز وجل، الفهم الصحيح للدين وللتدين. الفهم الصحيح للدين وللتدين يعني إيه؟ لازم تعرفي ان الدين ده يا جماعة مش بيبعدك عن الحياة، الدين بينظم لك حياتك كلها، واللي بيفهم دينه صح بيسعد في الدنيا وفي الآخرة. قاعدة، خدها قاعدة في حياتك، اللي بيفهم دينه صح بيسعد في دنياه وأخرى. احنا عندنا سقم في الفهم، سقم في الفهم فعلا. عشان كده الإعلام لما بيصور لك الملتزم يجيبوا لك كشري ومبرق وكل عنده حاجة حرام حرام حرام، وسقلتك أمك وجلدوه، القصص اللي احنا بنشوفها دي، بيصوروا لك إن الدين ده مسجد ومصحف وخلاص، والحياة دي حاجة تانية ما ينفعش معاها تدين أصلا. بيصوروا لك إن مجرد ما بتلتزمي تلبسي نقاب ولا تلتزمي شوية، انت خلاص يا بنتي دفنت شبابك وما عشتيش حياتك وخلاص انتهت، خلاص بقى انت بتاعت الاخرة وخلاص بقى، تركني في جنب انت في الدنيا. مع ان ارغد العيش وافضل العيش انك تعيشي لدينك وتعيشي لله عز وجل. بيصور لك ان المتدين ده انسان اهبل وهطل مضحوك عليه، مهضوم حقه ومتاكل حقه. عشان كده بيقول لك يا اما تاخد حقك بقى بدراعك وبالبلطجه، يا هتعيشي طول عمرك بقى متاكل حقك. لذلك يعني، وللاسف بقينا بنشوف النموذج اللي كان متدين تلاقي بقى انسان يعني متوحش، في الشغل كده، تلاقي بقى بيزعق ويقول الفاظ ويقول ويقول ويقول، اصل انا يعني، لا يضحكوا عليا، يخلوك تخسري مبادئك واخلاقك ودينك. اهم حاجه عشان تعرفي توزني افهمي دينك صح. كان علماء، حتى علماء الفقه يقولوا لك من فهم الفقه، من تعلم الفقه تعلم اليسر، صح؟ لان الانسان ممكن يتعنت في احكام هي اصلا مباحه بالنسبه له، او ممكن حاجه مباحه وهو ممكن يتعنت بسبب جهله. فاللي بيتعلم الفقه بيتعلم اليسر، كذلك من يتعلم دينه هيسعد. هتعيشي حياتك صح، هتعيشي حياتك صح، هتعرفي ان الشرع ما حرملكيش ان انت تضحكي او ان انت تهزري. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك مع اصحابه وهم بيسالوه يعني اتضحك معنا يا رسول الله؟ قال اضحك معكم ولا اقول الا حقا. حتى هو في ضحكه صلى الله عليه وسلم كان بيقول الحق. ليفهم دينه ان يعرف ان حتى التبسم في وجه اخيك صدقه. ان انت مجرد ما تتبسمي، ان انت ما تعيشيش ان ما فيش رهبانيه، ما فيش رهبانيه في ديننا يا جماعه. ديننا حياه، ديننا ان انت تعيشي في الحياه ده مطبقه الدين. شريعه، شريعه بتنظم لك كل حياتك. عشان ان انا اوازن ما بين مسؤولياتي اصلح النية، اصلحي النية واحتسبي، حرص على الاحتساب، وده اكتر حاجة بتضيع مننا. خلي بالك من النقطة دي قوي قوي قوي، عشان احنا بننسى الاحتساب، وده بيضيع. وانت من كتر تكرار العبادة او من كتر تكرار العمل اللي انت بتعمليه كل واحدة الصبح، يعني قمت عملت ايه؟ قمت غاسلة وشي وجايبه النقاب بتاعي والعبايه وجري على الشغل، طب فين الاحتساب؟ فين الاحتساب؟ انت قمت الصبح جرت عيالك ويلا الحضانه المدرسه الامتحان، طب فين الاحتساب؟ نفس الوضع الرجل على الشغل جري، فين الاحتساب؟ احنا بيضيع الاحتساب يا جماعه في وسط الروتين، بتصبح العباده بقت عاده، والعادة اللي احنا بقينا بنعملها العادي بتاعنا بقيت بتنسي ان انت تحتسبي فيه. طب شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا ان احنا كل حاجة، كل حاجة عشان نغير نفسنا، شوفي منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخارج من بيته اذا كان خرج يسعى على ولده، على ولده صغارا فهو في سبيل الله. تخيل الواحد اللي يشتغل طالع من شغله عشان بيسعى على عياله فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. هو لبس ومشى، طالع ليه؟ فين الاحتساب؟ احنا بنضيع كتير جدا جدا جدا في موضوع الاحتساب ده، بننسى نحتسب. قضية الفصل ما بين طريق الدنيا وطريق الآخرة بيضيع علينا عامل الاحتساب، بيغيب عن كتير جدا، ويضيع أجر كبير جدا كان ممكن هو يحصله لو احتسبه حتى في أعماله الدنيوية. حتى لو انت هتتبسمي ممكن واحده تضحك عادي بضحك وخلاص، لكن لو انت احتسبتي انها صدقه هتتحسب لك صدقه، لو انت احتسبتي وانت تخسري المواعين بتاعتك هتحتسب لك. لو انت، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول اني لاحتسب نومتي كما احتسب قومتي، ده انت بتنامي ويحتسبها كمان. شوفي انت فين من الاحتساب. واحدة تقول لك كل حاجة فوق دماغي، قاعدين وراهمش بس كده غير الأكل وشرب ومش عارف إيه، طب فين الاحتساب؟ أنت واقفة في المطبخ عمالة تعملي أكل، عمالة وحاسة إن الدنيا مكركبة فوق دماغك، طب فين الاحتساب؟ الاحتساب هتاخدي الأجر وهتبقي بتعملي العمل أصلا وأنت حباه، لأن أنت عارفة إن أنت طول ما أنت بتعملي وأنت واقفة وأنت كده فأنت بتاخدي الأجر كأنك في عبادة. انت بالفعل في عبادة لو احتسبتي، محتاجين ان احنا بس نقف شوية مع نفسنا، نتدبر شوية موضوع اصلاح النية. تعلمي اصلاح النية، تعلمي الاحتساب، واللي هيعلمك الاحتساب الخطوة اللي بعد كده وانت بتوازني في حياتك، التنظيم. التنظيم اهم حاجة، انك تنظمي حياتك، تنظمي وقتك، كل واحدة على حسب ظروفها وعلى حسب وضعها. نظمي، اعملي جدول كده، تقومتي الفجر ربنا من عليكي وصليتي الفجر وقعدتي قلتي كده الاذكار وبروقان وبحوادان وانت كده لسه ايه هادية، خدي بقى كده معاكي هعمل ايه النهاردة. نظمي حياتك، ما تعيشيش في عشوائية، اوعي تعيشي في عشوائية، العشوائية دي هي اللي بتضيعك، هي اللي بتهدر وقتك، هي اللي بتخليكي ما بتنجزيش في حاجة خالص خالص. فانت لازم موضوع التنظيم، ان انت يكون لك جدول يومي تنظيمي، جدول يومي تنظيمي، واربطي الجدول ده بوقت الصلاة، اربطي جدولك ده بوقت الصلاة. طيب انا عندي من الفجر للظهر هعمل ايه، هعمل ايه في الوقت ده، احدد بالظبط يا جماعه انا عاوزه ايه بالظبط. انا عاوزه اذاكر ماشي، وعايزه اعبد ربنا ماشي، وعايزه عيالي ماشي، وعايزه وعايزه وعايزه وعايزه، حددي في نقاط كده عاوزه ايه بالظبط ورتبي. انا مثلا انا عايزه اذاكر، طب افضل وقت للمذاكره ليكي امتى؟ في ناس عندها بعد الفجر ممكن تحفظ قران، ده افضل وقت لها. في ناس لك لا انا ما بعرفش في الوقت ده بصراحه، انا بحب احفظ بالليل، طب ده افضل وقت له. ماشي، نظمي حياتك، اعملي الجدول، اربطي الجدول ده باوقات الصلاه، من الفجر للظهر هعمل ايه بالظبط، عندي حلقه الساعه كذا ماشي. اكتبي اكتبي كل حاجه، مشي حياتك بالورقه والقلم، مشيها مشيها على ما تتعودي، بعد كده يعني هتبقي انت خلاص اقلمتي او ربطتي الجدول في دماغك، بس مؤقتا. اكتبي كل حاجة. طب انا عندي من الظهر للعصر هعمل ايه؟ هاخد ساعة قيلولة، ماشي خد ساعة قيلولة، مش 10 ساعات قيلولة، ما تروحيش على صلاة العصر. هعمل كذا وهعمل كذا. احرصي على اغتنام الوقت، احرصي ان انت احنا انت ممكن يضيع عندك وقت وانتي قاعدة عمالة تفري وخلاص كده بأي حاجة في الفيس، أي حاجة وخلاص، انتي داخلة مش أصلا مش حاطالك نية، انتي فاتحة الفيس بروح بتلف وخلاص، قبلك أي حاجة بتفرج عليها، قبلك مش عارف ايه بعمل. الاحتساب، انتي هتفتحي الفيس هتفتحي كذا هتفتحي ليه، هروح عن نفسي انت بحتسبي. طب ماشي هروح عن نفسي قد ايه، اقفي مع نفسك كل وقفه، اظبطي وقتك، اظبطي وقتك. انا عاوزه يكون ليا خطه، حطي ليكي خطه، عايزه خلال الشهر ده اخلص كتاب كذا، حطي خطه، حطي ان انا خلال فتره هختم، خلال فتره هقرا كتاب، خلال فتره هخلص سلسله، خلال فتره هعمل. وروحي عن نفسك، خلي ليكي الخطه اليوميه، وكلفي كلفي مما تستطيعي، كلفوا من الأعمال ما تطيقون، كلفيش نفسك زيادة عن اللازم، تضغطيش نفسك زيادة عن اللازم، روحي عن نفسك، نظمي حياتك، نظمي حياتك. إذا كان سبحان الله العظيم أولى الحقوق حق الله عز وجل، إلا إن الله عز وجل نهانا عن الرهبانية ورهبانية ابتدعوها. توازني ووزن حياتك، وأعطي كل ذي حق حقه. ساعة ألعب مع عيالي مفيش مشكلة، ألعب برضو بحتس، ألعب مع عيالي شوية، أقعد مع نفسي كده ساكتة شوية، تاخديك يعني كوباية شاي كده وتقعدي في بلكونة كده تشم شوية طراوة، شوية أطلع مع عيالي ولا مع نفسي ولا مع زوجي ولا أطلع فسحاية بالضوابط، ما فيش مشكلة. عيشي حياتك في طاعة الله عز وجل، وزني ما بين حياتك، روحي عن نفسك. زي ما عقلك محتاج تغذية، جسمك محتاج تغذية، قلبك محتاج تغذية، نفسك محتاجة تغذية، وزني ما بين أمورك. التنظيم يعينك على ان انت يعني توازني. مفيش حد بيمشي بعشوائية كده يا جماعة، مفيش حد. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحروب كان يستشير مع أصحابه، نروح فين، نيجي منين، ويحط خطط بديلة. يعني فرضا قابلونا من هنا، أو فرضا عملنا كذا، أو فرضا تفترض كل حاجة، فرضا حصل لي ظرف وما عرفتش أقرأ ورد النهاردة، ورد القرآن مثلا، هعمل إيه؟ طب فرضا وانتي يعني ما تسيبيش حياتك كده. نصيحة والله يعني أقولها لله، يعني ما تسيبيش حياتك كده. في ناس بتهدر كل وقتها قاعدة في المطبخ، بس تيجي تقولك والله اليوم خلص. كان ليا سبحان الله العظيم أول ما تزوجت، وأنا يعني هقول لكم بقى قصة شخصية معايا، يعني وأنا عارفكم بتحبوا القصة شوية. كان ليا قبل ما أتزوج كنت من نوعية اللي هي الراسية بقى زي ما بنقول. يعني كانت أمي حفظ الله كانت يعني إيه، من النوعية اللي هي بتهتم بدقائق الأمور. يعني مثلا انت عايزه تحطي اكل مثلا، يبقى لازم بقى تشيكي الاكل ومش عارفه ايه كده، يعني هكذا علمتني امي يعني جزاها الله خير. طبعا لما جيت تزوجت، واي واحده لما بتيجي تتزوج يعني لازم تكوني بقى ايه عارفه ان اللي عدى ده حماده، واللي جاي بعد كده حماده تاني خالص، يعني الله المستعان. فكنت اول ما بدات يعني دخلت مع كان ليا سلفه، وبعدين كانت سلفتي دي جزا الله خيرا، ويعني ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. كان من النوعية اللي هي بتاخد كل حاجة على نفسها، خلص بسرعة بسرعة، مشغولة بقى يعني. هي عايزة ايه، تقعد رايقة، فهي عايزة تخلص بسرعة، خلصي بسرعة، انت لسه مش عارف ايه هتعملي، انت لسه لسه هتحطي، لسه جدعاني جدعاني. فكانت سبحان الله العظيم اتعلمت منها حاجة، وكان اكتر الناس يقول لك يعني هي بتعملك كده ليه، يعني انت ما تسكتيلاش، وانت مش عارف ايه ده سلفتك ده قصص. لكن زي ما قلنا كوني شغوفه ان انت تتعلمي حتى لو من اي حد، زي ما قلنا في الحلقه اللي قبل كده. فكانت جزا الله خيرا اما جت ادخل المطبخ، انت لسه هتعملي كذا، يا نهار ابيض. كان لها مقوله كده تقول لي اتعلمي تنجزي، اتعلمي تنجزي. فكان يعني بسرعة كل حاجة، كانت بسرعة بسرعة بسرعة. هو غلط في بعض الأوقات إن أنت يعني التأني كويس، لكن في مثلا في أمور البيت الحاجات ديت نفعتني، نفعتني جدا يعني اللهم بارك، في إن أنت تنجزي، مش تفضلي 5 6 ساعات واقفالك في المطبخ. بتحتسبي، بس أنت انجزي، انجزي في طريقة عملك، حددي وقتك، ما تسيبيش الوقت يتهدر من تحت ايدك، وروحي. يعني مسألة الموازنة ديت يعني مسألة فعلا محتاجة مننا كلنا كلنا، ان احنا ننظم وقتنا، ان احنا نخطط كويس، نخطط انت عاوزة ايه وتوصلي لايه. التخطيط الجيد، علماء الإدارة سبحان الله يعني الناس بتوع الإدارة والتخطيط والتنظيم والحاجات ده، ما فيش حد يقول لك يعني ما فيش بني آدم اللي بيمشي بعشوائية ده ما بيوصلش. انت حضرتك راكبة عربية ولا راكبة أي حاجة وعمالة تلف في الشوارع، طب انت عايزة تروحي فين بالظبط؟ انت لو ما حددتيش مسارك ايه هتعيشي في عشوائية، هتتوهي هتتوهي. انت عاوزة ايه بالظبط، وحددي هدفك ونظمي حياتك، نظمي بناء على أهدافك، حطي لك هدف ونظمي من خلال التنظيم. يبقى أول حاجة هتعمليها لجوءك إلى الله عز وجل، كلما كان الهدف غالي وعالي استعيني بالله عز وجل، عشان أنت مش هتقدري تعملي أي حاجة والله لولا الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يشيل من تراب خندق وهو يقول والله لولا الله ما صلينا، ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. من غير ربنا ولا انت اي حاجه. افهمي دينك صح، افهمي دينك صح، صلحي النيه، صلحي الاحتساب، نظمي حياتك، دي كانت بعض الإشارات فقط كده على موضوع التوازن. كل واحدة مننا يعني لها حياتها الشخصية، فإحنا بنديكي رؤوس أقلام، اقعدي مع نفسك كده ونظمي حياتك. مفيش حاجة اسمها أنا كل حاجة فوق دماغي، لا، نظمي واحتسبي واحتسبي. واحدة تقول لك أنا في امتحانات ال24 ساعة بتمتحن أو بتذاكر، لا، روحي عن نفسك، خلي ليكي وقفات كده، وقفة مع العبادة، وقت الصلاة، وقت الأذكار، الأوقات اللي هي يعني خلي ليكي لا تحرمي نفسك من ركعتين في ظلام الليل، لا تحرمي نفسك دول. يعني حددي حددي كل حاجة، خططي لكل حاجة ونظمي حياتك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يصلحنا ويصلح بنا ويصلح نوايانا وقلوبنا وأحوالنا. جزاكم الله خيرا، يعني مش هطول عليكم عشان الناس اللي صايمين الحبان نجهز فطرنا. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.